المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لاقاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران. يعني أنه تعالى الغفور الذي وصفه المغفرة للذنوب والجرائم، فلو أتى العبد بقراب الأرض خطايا وهو لا يشرك بالله شيئا لاقاه الله بقرابها أي بملئها مغفرة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مع عدم التوبة، وأما التوبة فإن الله يمحو بها الذنوب الكبار والصغار، الشرك فما دونه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن ربك واسع المغفرة، فمغفرته تعالى وسعت كل شيء، فالعباد لا يزالون يذنبون والله يتجاوز عنهم ويحب العفو عنهم، وهو وإن كان واسع المغفرة فإنه قد جعل لمغفرته أسبابا تنال بها لأنها أعظم المطالب، وذلك كالتوبة والاستغفار والإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى العباد ومغفرة ما يصدر منهم وحسن الظن بالله تعالى وغير ذلك مما جعله مقربا لمغفرته، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقد تكاثرت النصوص الدالة على تكفير السيئات بالمصائب والمكاره التي تصيب العبد، خصوصا إذا عمل بما أمره الله به من الصبر والاحتساب. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، ولولا عفوه ومغفرته ما ترك على ظهر الأرض من دابة، ولكنه يعامل عباده بالإحسان إليهم بحصول الخيرات ودفع المضرات التي انعقدت أسبابها، فيحلها ويزيل آثارها. وسيأتي إن شاء الله وجه عدم دخول الشرك في مغفرة الله في آخر هذه الفصول. وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان، يعني أنه التواب أي كثير التوبة على الخطائين والمذنبين، وتوبته على عبده نوعان: الأول إذنه لعبده وتوفيقه للتوبة، فإنه لولا توفيقه لما خطر بقلب العبد إرادة التوبة، ثم لولا توفيقه لما صارت تلك الإرادة عزما جازما مقرونا بفعل أسباب التوبة، من الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على ما مضى منه، والعزم على ألا يعود إليه، والاستمرار على ذلك. النوع الثاني توبته على عبده بعد توبة العبد بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها، فهو الذي من بالسبب والمسبب، وله الفضل والإحسان في أول الأمر وآخره، فعلى العبد الاجتهاد في مرضاته والشكر له على توفيقه ومنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. متفق عليه. وقال تعالى: بعدما ذكر الشرك والمعاصي الكبار فقال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن لطفه تعالى وكرمه أنه يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح من فقد راحلته التي عليها طعامه وشرابه وما يصلحه في أرض مهلكة دوية، فطلبها حتى أيس منها وجعل ينتظر الموت، فبينما هو على تلك الحال إذا هو براحلته على رأسه، فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح الذي أذهب حواسه وإدراكه، كما ثبت ذلك في الصحيح.